السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أقدم الشكر لجامعة الملك سعود رحمه الله على ما تتيحه من لقاء أبنائها مع الشيوخ وأهل العلم بما في هذه اللقاءات من الخير والبركة والرباط بين حكمة الشيوخ وقوة الشباب، وذلك لأن الأمور لا يمكن أن تسير على ما ينبغي حتى تكون مبنية على هذين الأمرين، قوة العزيمة والحكمة، لأنه إذا فاتت القوة فتر العزم وتخلخل الحكم ولم يكن هناك إقدام يتوصل به الإنسان إلى المقصود، وإذا فاتت الحكمة فربما يكون هناك التهور وعدم مقاييس الأمور وتنعكس القضية على خلاف المراد. ولهذا نجد أن الله تعالى في القرآن يبين أن الأعمال لا تقوم إلا بالقوة والأمان، إن خير من استأجرت القوي الحميد، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إن هذه اللقاءات التي تكون بين الشباب وبين الشيوخ لا شك أن لها فائدة كبيرة، وذلك لأن الشباب ولا سيما في انطلاقته هذه الانطلاقة المباركة في هذا العصر المتأخر والذي يتطلع فيه الشباب إلى التقدم إلى الاقتداء بسلف الصالح الذي صلحت الأمة بعمله وآدابه وأخلاقه، وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إن الشباب في هذه الانطلاقة المباركة لا شك أنه يسر كل شيء، كل شخص يحب أن يعتز دينه وأن تعتز أمته وأن تكون لها مكانتها التي جعلها الله لها، وهي أن تكون فوق جميع العالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن المعلوم أن الدين لا يظهر إلا بظهور من تمسك به، وأن من تمسك بهذا الدين الإسلامي حق التمسك عقيدة وقولا وعملا فلا بد أن يكون العاقبة له، وأن يكون الظهور له، وأن يكون له العزة والتمكين. وإذا كان هذا هو الأمر المعلوم عند جميع الناس، وإذا كانت هذه الانطلاقة وهذا الإقبال من الشباب على هذا المستوى الذي يسر كل مؤمن، فإنه لا بد أن يكون لهذه الانطلاقة ولهذا الانتفاق لا بد له من ضوابط، لا بد أن يكون هناك حكمة وتقدير، لا بد أن يكون هناك حكمة وتقدير للأمور وتنزيل لها في منازلها حتى لا يحصل الانتفاع الذي به الانحصار، وحتى لا يحصل الانتفاع الذي به التضحي. الذي يفوت كثيرا من الأمور المقصودة والأمور المرادة لهذا الشباب المتطلب إلى المسجد. ولذلك كان ينبغي لهؤلاء الشباب المنطلق ينبغي لهم أن يكون لهم راهب يوجههم ويبين لهم الطريق على هدى من الله تعالى وبصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن هذا الشباب على اختلاف اتجاهات، ولا شك أن له اتجاهات قد تكون متباينة تباينا كاملا، وقد تكون متباينة بعض التباين، مع اتفاق الجميع على هدف واحد وهو إعزاز هذا الدين، ولكنه قد تتباين آراؤه في بعض الأمور في الطريق لا في الهدف. ولكن هذا الاختلاف ربما يؤدي بهم إلى التفرق حتى في الهدف، وهذا أمر يجب على الشباب أن يتفطن له. يجب أن لا يكون بينهم محل لقدم ينشر فيه صاحبه الخلاف بين الشباب، لأننا نعلم علم اليقين أن من شياطين الإنس من لا يروق له هذا التقدم وهذا الاندفاع في الشباب، وأنه يحاول بكل ما يستطيع أن يبث في عضده وأن يكثر من قوته، ولكن كيف يصنع؟ ربما يتظاهر بالإصلاح فيلقي التفرق فيما بينه، أي فيما بين الشباب، من أجل الخلاف على مسألة من مسائل الدين، مسألة لا تصل إلى أن تقدح في العقيدة، لا تصل إلى أن تكون مخالفة لنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها من مسائل الدين. ومع ذلك يحاول شرار الخلق أن يبث الفرقة بين الشباب في مثل هذه المسائل التي لا تعتبر من أمهات أصول الدين، وهذه مسألة خطيرة جدا فيما أرى، تعيق التقدم والتفرق والاختلاف. فهذا منهاجه سلفي، وهذا منهاجه إخواني، وهذا منهاجه كذا وكذا مما لا يمكن أن أذكره في هذا المقام، وهذا خطأ بلا شك، لأن الواجب علينا جميعا أن نكون أمة سلفية، لكن بمعنى السلفية الحقة، لا السلفية المتشددة التي تريد أن يكون الناس تبعا لها ولا يمكن أن تتبع غيرها ولو كان الحق، فإن هذا خلاف طريق السلف. والسلف رضوان الله عليهم يمشون مع الحق أينما كان ويتبعون الحق أينما كان، سواء كان يوافق ما يتعصبون له من الآراء أو يقاربه، لأنهم يقولون قاعدتهم المشهورة: الرجوع إلى الحق خير من السماء في الباطل. ولو أن الإنسان ترك ونفسه فيما يعتقد في دين الله من عقيدة أو قول أو عمل دون أن يكون خاضعا للنقاش لكان يضل ضلالا مبينا، لكن المؤمن حي جيد يتبع الحق أينما كان. ولذلك نجد أن أئمة المسلمين الأئمة السلفيين حقا كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا، نجد أن له أقوال متعددة في مسألة واحدة، مع أنه رجل واحد والمسألة واحدة يكون له فيها عدة روايات. لماذا؟ لأنه يتبع الحق، فقد يرى هذا اليوم أن الحق كذا وكذا، ثم يتبين له في اليوم الثاني أن الحق بخلافه. وكم مرة صرح برجوعه عن قوله الذي سبق أن قال به. مثال ذلك أنه قال رحمه الله: إن الرجل إذا كان سكرانا وطلق زوجته فإن طلاقه يقطع وتحسب عليه طلقة. ثم إنه رجع عن ذلك وصرح برجوعه عنه وقال: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبين به، فوجدت أني إذا قلت بطلاقه أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت وإذا لم أقل بطلاقه أو بوقوع طلاقه أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها لو قدر أنها كانت حرام عليه. فانظر هذا الرجل كيف رجع إلى الحق في أمر بناه بيده وقاله بلسانه، ولكنه رحمه الله رجع إلى الحق. فهذه هي طريق السلف الصالح، أن يرجع إلى الحق أينما كان، أما أن يبذلوا آراءهم على غيرهم وأن يقول لمن خالف غيرهم إنك لست على سنة ولست على طريق السلف فهذا أمر خطير. ولا شك أن كل إنسان من الناس يرى أن قوله يجب أن يكون هو القول المتبوع، فإنه قد اتخذ لنفسه مكانا في الرسالة، فإنه لا أحد يكون قوله ملزما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فإن قوله قابل لأن يوضع في الميزان حتى يتبين أنه خطأ أو صواب، فإن كان خطأ رد على قائله وإن كان صوابا أخذ به، لا لأن فلانا قال ولكن لأن الدليل دل عليه. إنني أحثكم أيها الشباب على أن تكون كلمة واحدة، على أن لا تتفرق، على أن لا تتحزب، فإن الأحزاب مهما كانت ومهما كانت نية فاعلها وصانعها فإنه لا خير فيها. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فلا حزبية، إن الإسلام حزب واحد فقط وهو حزب الله سبحانه وتعالى، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها الإخوة الشباب، إنه يجب أن تعلم أنه إذا خالفكم غيركم بمقتضى الدليل عنده فإنه في الحقيقة موافق لكم. لماذا؟ لأنكم جميعا متفقون على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفتم في طريق الوصول إلى ما دل عليه الكتاب والسنة فلا يعني ذلك الاختلاف، بل إن الذي يخالفكم بمقتضى الكتاب والسنة هو في الحقيقة موافق لكم. مثال ذلك: لو أن أحد من الناس قال: إن الحق في كذا وكذا، أستدل بذلك بقول الله تعالى أو أستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت أنت أن الحق بخلافه واستدلت لذلك بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاكما الآن متفق مع الآخر في أن المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلافكم في الفهم لا يعني اختلافكم أو لا يعني اختلافكم بالهدف، بل إنكم كلكم متفقون على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكونون متفقين لا مختلفين. ثم إنه يجب على كل من تولى قيادته في طائفة من الشباب، يجب عليه أن يكون محتزنا في مسلكه، وأن يكون حريصا غاية الحرص على أن يتجمع الشباب على دين الله سبحانه وتعالى من كل ناحية، وفي أي جامعة كانت، وفي أي مدرسة كانت، وفي أي بلد كانت، حتى نكون حزبا لله عز وجل من هذا الشباب المتقلل إلى العزة والكرامة والتمكين في الأرض. وإن من المستحسن جدا أن يتدارس هؤلاء الزعماء زعماء الشباب أن يتداركوا فيما بينهم شؤون المسلمين، وكيف يمكن الوصول إلى الإصلاح وبأي طريق، وهل نبدأ من القمة أو نبدأ من الأسفل، وهل نصرح أو نلمس، وهل نجابه أو نقوم من ورائه. كل هذه المسائل يجب أن تدرس وأن نعرف كيف نتوصل إلى إقامة الحق. ولتعلم أيها الشاب أن الحق منصور وممتحن، منصور وممتحن، لا بد من محنة، لا بد من مقاومة، لا بد من مطالبة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أعداء الرسل من المجرمين ينقسمون إلى قسمين، فتارة يغيرون على المسلمين بالتشكيكات وإدخال الشك عليه في دينه، وتارة يغيرون عليهم بالسلاح والقوة المادية، وكلاهما قد تكفل الله تعالى للمؤمنين بل تكفل للمرسلين. والأنبياء تكفل لهم بإسباط هذه المكيدة، فقال عن الأول: وكفى بربك هاديا. فالذين يقيمون الشكوك في قلوب المسلمين وفي أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله في حقهم: وكفى بربك هاديا. والذين يقابلون بالسلاح والقوة المادية، قال: وكفى بربك نصيرا. وربما نقول إن هذين الوصفين كلاهما يتعدى إلى السلاح الفكري وإلى السلاح المادي. وعلى كل حال تعلم أن تقابل بين الوصفين، وكلما قويت دعوة الحق قوي مقاومها من دعوة الباطل. ولكن لمن تكون العاقبة؟ العاقبة بلا شك ستكون للحق. واستمع إلى قول الله عز وجل: فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. كلمات عظيمة قوية: نقذف بالحق. إذا لم يقل بل نلقي بالحق، بل نقذف، والقذف رمي بجدة. فيدمغه، يصيبه في أم دماغه، في المقتل الذي لا حياة بعده. فإذا هو ذاهب، وإذا الفجائية كما يعرف علماء العربية تدل على تعقب ما بعدها لما قبلها فورا. فإذا هو ذاهب، وكلمة ذاهب أشد وقعا من كلمة ميت. من القائل؟ من قائل هذا؟ هو الله عز وجل. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. ولكن المثل كما قلت تحتاج إلى تأمل وإلى حكمة، وإلا فستكون العاقبة للحق مهما كان الأمر، إلا أنه يجب أن يكون حامل الحق، أن يكون متبعا للطريق الذي أوصى الله بها، وهي قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وختاما لهذه الكلمة القصيرة أعود إلى السورة التي تلاها أخونا القارئ، وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على خلقه حجة سوى هذه السورة لكفته، لأن فيها إحكام الله عز وجل في العصر، والعصر هو الدهر، وإنما أقسم الله به لأنه محل الحوادث الواقعة، وأقسم الله بهذا العصر على أن جميع بني آدم في خسران، خاسرون في دينهم في حياتهم الدنيا وفي حياتهم الأخرى. إن الإنسان لفي خسر، ويستثنى من ذلك من اتصفوا بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أصلحوا أنفسهم وحاولوا إصلاح غيرهم، أصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. فما هو الإيمان؟ الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حين سأله، أي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الركن الستة لا بد من الإيمان به. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله عز وجل فإنه قد دل عليه العقل والحس والفطرة. أما العقل فإن هذا الكون الذي يشاهده لا يقول إلا أن يكون حدث بنفسه، أو حدث صدفة، أو كان له وجه أحدثه. أما كونه حدث بنفسه يعني أنه أحدث نفسه، فهذا أمر مستحيل، لأنه كان معلوما، والمعلوم لا يوجد، لأن المعلوم ليس بشيء فضلا عن أن يوجد شيئا. وهل وجد صدفة بدون فاعل خلقه؟ لا، لأن ما فيه من النظام وبديع الصنع لا يمكن أن يكون قد حدث صدفة، لأن ما يحدث صدفة لا يمكن أن يكون منتظرا. إذن لا بد له من خالق خلقه. فمن الذي خلقه؟ العالم الفلاني، الملك الفلاني، الرئيس الفلاني؟ لا أحد يدعي أنه الذي أوجد الكون، فلا بد له إذن من موجب قادر عليم حكيم، وهو الله عز وجل. وأما دلالة الست على وجود الله سبحانه وتعالى فإننا نشاهد بأنفسنا وسمعنا عن غيرهم إجابة الدعوة، يدعو الإنسان ربه: يا رب يا ربي اكشف عن الضر، فيكشف الضر. يا ربي هيئ لي كذا وكذا، فيهيئ له. وهذا دليل حسي قطعي على وجود المدعو وعلى قدرته على إجابة الدعوة. ولقد سمعتم في القرآن الكريم عن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أنهم دعوا الله فاستجاب لهم، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، بماء منهمس وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر ربه. وكذلك قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معه وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يخطب فقال يا رسول الله حلفت، فقال يا رسول الله حلفت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يعيدهن. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزح، فأنشأ الله سحابة من وراء السبع مثل السرع، فلما توسط السماء رعدت وبرقت ونزل المطر منها فما نزل أم من منبره إلا والمطر يتحادر من الحديث. أليس في هذا دليلا أليس في هذا دليل على وجود الله؟ دليل حسي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم أغثنا فنزل الغيث وبقي المطر أسبوعا شاملا، ثم دخل الرجل أو غيره من الجمعة الثانية من باب المسجد في الجمعة الثانية فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله لم تطهر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأحكام والضراب وبطون الأوهية ومنابت الشجر، وجعل يشير إلى السحاب كما يشير إلى ناحية منه إلا انفرجت فخرج الناس يمشون في الشمس والأمطار من على يمينهم وشمائلهم في المدينة. أليس بهذا تدليل على وجود الله؟ بل أما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على أن الله سبحانه وتعالى موجود، ولهذا عند الشدائد يجد للنفس ضرورة في الفزع إلى الله وحده لا إلى غيره. اللهم إلا من استلف الشياطين وصرفته عن الفطرة فإن الإنسان قد يصرف عن الفطرة بأسباب بيئية أو غيره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. هذه ثلاثة أدلة كلها تدل على وجود الله، العقل والحس والفطر وكذلك الشرائع التي جاءت بها الرسل تدل على وجود الله لأنها منظمة غاية التنظيم، ولا يمكن أن تكون من بشر بل لا بد أن تكون من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجد في اختلاف كثير. وأما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل فإنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى ملائكة كراما خلقهم الله عز وجل وجعلهم من أمور الغيب بحيث لا نراهم، اللهم إلا أن يكون ذلك آية للرسول عليه الصلاة والسلام أو كرامة لبعض الأولياء. وأما الإيمان بالكتب فنؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسله، وأما الإيمان بالرسل فنؤمن بكل الرسل على سبيل التفصيل فيمن علمناهم تفصيلا وعلى سبيل الإجمال فيما لم نعلمه تفصيلا. وأما الإيمان بالقدر فأن تؤمن بأمور أربعة: الأول أن الله تعالى قد علم ما سيكون إلى ما لا نهاية، والثاني أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تكون الساعة، ودليل هاتين المقصدتين قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثالث أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله، سواء كان ذلك من فعل الإنسان أو من فعل الله عز وجل، فالمطر والنبات والرياح والرعد والبرق والشمس والقمر كل ذلك بمشيئة الله، حدث بمشيئة الله. وكذلك أفعال الإنسان نفسه حدثت بمشيئة الله عز وجل. كيف كانت بمشيئة الله مع أن الإنسان نفسه يجد أنه يفعل الشيء بإرادته وأنه لا أحد يجبره على ما يريد. نقول لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه الإرادة وخلق فيه القدرة، فإذا كان الله الذي خلق إرادتك وخلق قدرتك بمعنى أنه أعطاك الإرادة وأعطاك القدرة، فإن خالق السبب التام خالق في المسبب، وذلك لأن فعلك لا يمكن أن يقع إلا إذا قدر بإرادة جازمة وقدرة تامة. فمع عدم الإرادة لا يكون الفعل، ومع الإرادة دون القدرة لا يكون الفعل. ولهذا الإنسان لو أراد الإنسان أن يفعل فعلا ولكنه عاجز عنه فإن هذا الفعل لم يكن لعدم القدرة، ولو كان قادرا عليه لكنه لم يرد فإنه لم يكون لعدم الإرادة. وإذا كان الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وإرادته وقدرته فإن خالق السبب خالق في المسبب. وأما الإيمان باليوم الآخر فأن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات بل إذا حضره الموت فقد شاهد الآخرة، فإذا مات فقد قامت قيامته وانتهى زمن عمله وطويت صحائفه إلا من ثلاث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح مجهول. هذا الوصف الأول من الأوصاف التي يكون الإنسان فيها راجع إلا الذين آمنوا. الثاني وعمل الصالحات، والصالحات هي كل عمل بني على الإخلاص لله والمتابعة لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرب إلى الله تعالى. وأما التواصي بالحق فمعناه أن بعضهم يوصي بعضا في الحق واتباعه، وأما التواصي بالصبر فهو أنهم يتواصون بالصبر على الحق والثبات عليه وعدم الضجر منه وعدم السآمة. والذي ينبغي للمؤمن أنه كلما ازداد بلاء في دينه فإنه يزداد قوة وثباتا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في حياتنا وفي الآخرة، وأن يجعل في لقاءاتنا ولقاءات إخواننا من أهل العلم خيرا وبركة ونفع للبلاد والعباد إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.